يلغي الركوع وينهض إلى القيام ويأتي بالفاتحة ثم يتابع الصلاة. يلغي الركوع، يقطع الركوع، يقوم فورا ويقرأ الفاتحة، ثم إن كان بعد منها يعني كانت ركعة الأولى أو الثانية يأتي بسورة أو بعض سورة ثم يركع ويتابع الصلاة. مؤتمين شيخنا يفعلون فعله، يتابعون إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم.